تقول المرسلة: هل نتف شعر الوجه حرام غير الحاجبين؟ الجواب أن إزالة شعر الوجه مثلا كالشارب أو الخد ونحو ذلك بالنسبة للمرأة أرجو أن لا بأس به، فإن إزالة الشارب مشروعة حتى للرجال، وإنما ورد النص في المنع من نتف الحواجب أو تزجيجها وتقويسها، وورد التشديد واللعن لأن فيه تغييرا لخلق الله، ويلحق بذلك ما كثر السؤال عنه هاتفيا، ما تضعه النساء من مواد مغيرة للشعر الذي قد يوجد في الوجه حتى يكون بلون البشرة، فهذا من تغيير خلق الله، ولا أرى أنه جائز، فينبغي أن تتجنبه النساء. وبهذه المناسبة أيضا ذكرتني سائلة في الهاتف فيما يتعلق بالحواجب أنها سمعت من بعض الناس من يفتي بأن ذلك جائز إذا كان برضا الزوج وطلبه، سمت لي بعض من يفتون بذلك، ولا شك أن من يفتي بذلك مجتهد، وظن أن السبب في المنع التدليس، ظن أن السبب التدليس على الزوج ليتوهم أن حاجبها بهذه الصفة وإنما قوست، فلما كان هو الطالب أو هو الطالب لذلك ارتفع الحرج، ولكني أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت له إن ابنتها أصابتها الحمى حتى تمعط شعرها، أي سقط شعر رأسها ولم يبقى إلا شعر قليل، فسألت النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هل تصل شعرها وأن زوجها طلب ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، فلا فرق بين طلب الزوج وعدم طلبه، فطلب الزوج لا يبيح الحرام، فتزجيج الحواجب برضا الزوج وطلبه من المحرمات في الدين، ومن فعلها متعرض للعنة الله، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وبالله التوفيق.